قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأمره خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. هذا الحديث له قصة رواها الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ساعة لا يخرج صلى الله عليه وسلم فيها ولا يلقى أحدا فيها، فلقي أبا بكر رضي الله عنه فقال: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: خرجت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه وألقاه، فإذا هو بعمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وأنا قد وجدت بعض ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى بيت رجل من الأنصار وهو أبو الحيثم بن التيهان رضي الله عنه، فلم يجدوا، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ أين صاحبك؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء. قال: يستعذب لنا الماء، يعني ذهب يأتي بماء معه. وكان هذا الرجل كثير النخل والشاب، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى جاء أبو الهيثم، فاعتنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يفديه بأبيه وأمه، يحمله في ذلك أبي وأمي يا رسول الله. ثم أخذ هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلى حائط من حوائطه، أي بستان، فبسط لهم بساطا، ثم وضع الماء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى غنم من نخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقنيت لنا رطبا؟ قال: يا رسول الله، أردت أن تختار غنم من غنمه وبسره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. ثم انطلق بهم أبو الهيثم بن تيهان إلى منزله ليصنع لهم طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبح ذات طرف، أنا أشهي عنزة لكم لتحلي. فذبح لهم عناقا، ثم جلسوا فأكلوا، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده خادما، لم يجد عنده خادما، لا، هذا الصحابي هو الذي يحضر الطعام والماء ويقيم وغيره وليس عنده خادم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي، أي إذا أتانا أسرى، فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجلين قد أسرا ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتانا سبيل فأتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، يعني اختر أيهما تريد أن تأخذ منه ليكون خادما. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختر لي. هذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أهل الفضل، إذا كنت في مكان ومعك أحد من أهل الفضل وقال لك اختر، فلا تختر بين يديه، وإنما تقول له: اختر لي أنت حتى أوقره ومنزله منزلته. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، يعني المستشار أمين في نصيحته لمن استشاره، يعني إياك أن يستشيرك أخوك في قضية ما أو في وفي مصلحة وفي مسألة فتشير عليه بغير ما تحب أن يشار عليك به لو كنت في مكانه. يعني أحيانا كل رجل صاحب مثلا مهنة أو تجارة ونحو ذلك فيأتي أخوه يقول ما رأيك لو عملت أنا في مثل هذا المجال؟ أقول له ابعد طبعا ما تخش مكانك لأن أتمنى أن أخوك طبعا هو قاعد ليل نهار وأتمنى على الشارع شغل له فهنا خيانة هذه خيانة فالأعضاء بين الله عز وجل ينبغي عليه أن يكون له هذا المجال طيب وأنا أقدم لك النصح أي مساعدة أي مستشار مهتم أو يسكت إنما أن هو يعميه ويقول له بخلاف الحقيقة فهذه خيانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. فلما قال له هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا خذ هذا فإني رأيته يصلي يعني معنى هذا الرجل معدوم وقع في الكسر أسلم وصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبو الظاهر ففضله عن آخر آخر لا يصلي ففيه تفضيل من ظهرت عليه ملامح الصلاة لا سيما الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الرجل ولم يصلي. يعني لا تقل على الإنسان أنه هو إنسان طيب وأنت تعلم أنه هو تارك الصلاة ولا تقل على الإنسان كويس وأنت عارف أنه هو لا يصلي. فأقل شيء هو يكون يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فإني رأيته يصلي فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر وأقل ما يحكم به الصلاة وأن من علم عنه أنه يصلي فإن ظاهره الصلاة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم واستوصي به خيرا يعني أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم به. فلما ذهب إلى امرأته أخبرها قال لها حدث كذا وكذا وكذا فانظر ماذا قالت امرأته ما المستفيد من الخادم أكثر الناس المرأة تستفيد من الخادم. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. يعني انظر إلى هذه المرأة هي المستفيدة من هذا الخالق. تعلمون قصة فاطمة رضي الله عنها لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إنها تجد شدة من شغل البيت عليه وقد أثر الظهر في يدها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شاء الله لما يأتينا سامية أتيك بخالق إلى آخر القصة. فالمرأة هي المستفيدة فهذه المرأة امتثلت وصية النبي صلى الله عليه وسلم على الفور. النبي صلى الله عليه وسلم قال مستوصي به خيرا ما قالش بقى ايه طيب ماشي نأكله مش هنقوله لا عارفين ايه اللي ممكن يفعله مع هذا الخادم حتى يحققه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم ويصل بهذا العهد الى منتهى الخير والنصر. فقالت ما انت ببالغ مما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. يعني انت مش هتقدر تفعل النبي صلى الله عليه وسلم اوصاك به في شان هذا الرجل بقوله استوصي به خيرا الا حاجه واحده ان تعتقه فحذره من العبوديه او غيرها. قال فهو عتيق امتثل. يعني هذا ينبغي تعلم عن البر والتقوى وكيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت الزوجات الصالحات الطيبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإمام الترمذي أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ذهبت فقلت لأم الهيثم كذا فقال كذا فعاه كذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن هذا منه ويقول له إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا له بطانتان والبطانة هي خاصة الرجل العالمة ببطائن أموره أو ببواطن أموره. يبقى الخاصة بتاعت الرجل تسمى بطانة لأن هي قريبة منه كبطانة الثورة يبقى عارفة كل شيء عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف. عنده طائفتين طائفة فيها الخير وطائفة فيها الشر. طائفة الخير تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تأمره خبالة خبالة عن فساد يعني تجتهد هذه البطانة، ومن يملك بطانة السوء فقد وفي، يعني أن من وقر الله عز وجل بطانة السوء فقد وقر الله تبارك وتعالى الشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صنيع هذه المرأة أنها بطانة خير، وكان له أجر من الأسرة كالدولة، ينبغي أن يكون الزوج والزوجة متعاونين على طاعة الله عز وجل. فلما كانت هذه المرأة نعمة العون لزوجها كانت كبطانة الخليفة